استعمال المسرحيات والأناشيد في الدعوة. قد تكلمنا عن هذا كثيرا وقلنا أن الإسلام يغني من كل ذلك. نعم. يعني بدعة. نعم.